وبين الهداية. عرفتم يا اخوان؟ اذا في الاصل الله عز وجل ما اغلق الابواب امام الناس ودخولهم الى رحاب الهداية. الابواب مشرعة والحجة قائمة، الله عز وجل ارسل الرسل لاجل هذا، لاجل هداية الخلق. والله يدعو الى دار السلام رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن من اعرض حين ذلك ماذا يختم الله عز وجل على قلبه ويحول بينه وبين قلبه، فلا يستجيب للهداية مهما جاءته الآيات، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. هذا هو الجمع بين الأمرين. هنا يعني سؤال عن ما حصل بين الإمام البخاري والإمام أحمد رحمه الله في مسألة اللفظ بالقرآن، وهذا يحتاج إلى تفصيل نؤجله إن شاء الله إلى وقت آخر. والله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.